باب من نوادر الأخبار. أخبرنا أحمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا علي بن عمرو، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب الحكمي قال حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الزيادي قال حدثنا الشرقي بن قطامي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فيكم أحد من إياد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل لكم علم بقس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا هلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس على جمل أحمر يقول أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، أما بعد فإن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، نجوم تغور وتمور ونجوم تغور ولا تمور، وسقف مرفوع ومهاد موضوع، أقسم قس قسم ما كذب ولا أثم، لئن كان في الأمر رضا ليكونن بعده سخط، وما هذا بلعب، وإن من وراء هذا لعجبا، أقسم قس قسم فما كذب ولا أثم، إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته ينشد شعرا فأيكم يحفظه؟ فقال بعضهم أنا فأنشده لك يا رسول الله. قال نعم. فقال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صائر. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب وجماعة من المهاجرين، فالتفت إليهم فقال إني سائلكم عن خصال فأخبروني بها، أخبروني عن الرجل بينما هو يذكر الشيء إذ نسيه، وعن الرجل يحب الرجل ولم يلقه، وعن الرؤيين إحداهما حق والأخرى أضغاث أحلام، وعن ساعة من الليل ليس أحد إلا وهو فيها مروع، وعن الرائحة الطيبة مع الفجر. فسكت القوم فقالوا ولا أنت يا أبا الحسن؟ فقال بلى والله إن عندي من ذلك لعلما، أما الرجل بينما هو يذكر الشيء إذ نسيه فإن على القلب طخاء كطخاء القمر، الطخاء السحاب المرتفع الرقيق شبه الدخان، فإذا سرى عنه ذكر وإذا أعيد عليه نسي وغفل، وأما الرجل يحب الرجل ولم يلقه فإن الأرواح أجناد مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وأما الرؤيا إحداهما حق والأخرى أضغاث، فإن في ابن آدم روحين، فإذا نام خرجت روح فأتت الحميم والصديق والبعيد والقريب والعدو، فما كان منها في ملكوت السماوات فهي الرؤيا الصادقة، وما كان منها في الهواء فهي الأضغاث، وأما الروح الأخرى فللنفس والتقلب، وأما الساعة من الليل التي ليس أحد إلا وهو فيها مروع فإن تلك الساعة هي الساعة التي يرتفع فيها البحر يستأذن في تغريق أهل الأرض، فتحسه الأرواح فترتاع له، وأما الرائحة الطيبة مع الفجر فإن الفجر إذا طلع خرجت ريح من تحت العرش حركت الأشجار في الجنة فهي الرائحة الطيبة، خذها يا عمر. قال صدقت. محمد بن علي بن عبد الله بن عباس دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من النصارى، فقال له من تجدون الخليفة بعد سليمان؟ قال النصراني أنت. قال فأقبل عمر بن عبد العزيز علي فقال دمي في ثيابك يا أبا عبد الله. قال فقلت سبحان الله، المجالس بالأمانة. قال محمد بن علي فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي، فرأيته يوما فأمرت غلامي أن يحبسه علي، وذهبت به إلى منزلي وسألته عما يكون، وقلت عد لي خلفاء بني مروان واحدا واحدا، فعد لي خلفاء بني مروان واحدا واحدا، وتجاوز عن مروان بن محمد. قال محمد بن علي فقلت له ثم من؟ قال ثم ابنك من الحارثية، وهو اليوم حمل، يقصد أبا العباس السفاح. كتب صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام وما هو، والثاني والثالث والرابع، وكتب إليه يسأله عن أكرم الخلق على الله، وعن أكرم الإماء على الله، وعن أربعة من الخلق لم يركضوا في رحم، وعن قبر سار بصاحبه، وعن المجرة، وعن القوس، وعن مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع فيه قبل ذلك ولا بعده. فلما قرأ معاوية الكتاب قال أخزاه الله، وما علمي بما هاهنا. فقيل اكتب إلى ابن عباس، فكتب إليه ابن عباس أفضل الكلام لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص لا عمل إلا بها، والتي تليها سبحان الله وبحمده صلاة الخلق، والتي تليها الحمد لله كلمة الشكر، والتي تليها الله أكبر فاتحة الصلوات والركوع والسجود، وأكرم الخلق على الله آدم عليه السلام، وأكرم إماء الله مريم عليه السلام. وأما الأربعة الذين لم يركضوا في رحم فآدم وحواء، والكبش الذي فدي به إسماعيل، وعصى موسى التي حيث ألقاها فصارت ثعبانا مبينا، وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت الذي التقم يونس، وأما المجرة فباب السماء، وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق بعد نوح، وأما المكان الذي طلعت عليه الشمس ولم تطلع فيه قبله ولا بعده، فالمكان الذي انفرج من البحر لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فلما قدم عليه الكتاب أرسله إلى ملك الروم فقال لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم، وما أصاب هذا إلا من أهل بيت النبوة. وجه ملك الروم إلى معاوية بقارورة فقال ابعث إلي فيها من كل شيء حي، فبعث بها إلى ابن عباس فقال تملأ له ماء. فلما ورد به على ملك الروم قال له أخوه ما أدهى. فقيل لابن عباس كيف اخترت ذلك؟ قال يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال المسيب بن واضح سمعت عبد الله بن المبارك يقول حصر حصن بخراسان فأصابوا فيه رأس إنسان، فوزنوا سنا من أسنانه فوجدوها قدر منيين. فأنشأ عبد الله يقول المنيان أو المنوان مثنى منا، وهو قطعة من الحديد كان يوزن بها. أتيت بسنين قدر متى من الحصن لما أثار الدفينة على وزن منيين إحداهما تقل به الكف شيئا رزينا، 30 أخرى على قدرها تباركت يا أحسن الخالقين. فماذا يقوم لأفواههم وما كان يملأ تلك البطونة، إذا ما تذكرت أجسامهم تقاصرت النفس حتى تهونا، وكل على ذاك ذاق الردى وبادوا جميعا فهل خالدون. روى أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال أخبرني عمر بن الخطاب قال خرجت مع أناس من قريش في الجاهلية في تجارة إلى الشام، فبينما أنا في سوق من أسواقها بدمشق إذ أنا ببطريق قد جاءني فأخذ بعنقي، فذهبت أنازعه نفسي فقيل لي لا تفعل فليس لك منه النفر. قال فخرجت معه فأدخلني كنيسة فإذا تراب كثير متراكم بعضه على بعض، فدفع إلي بمجرفة وفأسا وزنبيلا فقال لي انقل هذا التراب واحفر لي ها هنا بئرة. قال فجلست أفكر في أمري كيف أصنع، قال فأتاني في الهاجرة وعليه سبنية قصب ثياب من حرير أرى سائر جسده منها ولم أحرك شيئا، فقال لي وإنك على ما أرى ما حركت شيئا. ثم ضم كفه وأصابعه يضرب بها وسط رأسي، فقلت في نفسي ثكلتك أمك يا عمر، أو قد بلغت ما أرى؟ قال فقمت إليه بالمجرفة فضربت بها رأسه فنثرت دماغه وخر ميتا. وخرجت إلى الطريق وأنا لا أدري أين أسلك من بلاد الله تعالى، فمشيت بقية يومي وليلتي من الغد حتى أصبحت، ثم انتهيت إلى دير فاستظللت بظله، فخرج إلي رجل من أهل الدير فقال يا عبد الله ما يقعدك هاهنا؟ فقلت أضللت أصحابي. قال والله ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعين خائف، قم فادخل الدير فأصب من الطعام والشراب وأقم ما بدا لك. قال فدخلت فأتاني بطعام وشراب وألطف لي، ثم صعد في النظر وخفضه، ثم قال يا هذا لقد علم أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه الأرض رجل أعلم مني اليوم، وإني أجد صفتك، إنك الذي تخرجنا من هذا الدير وتغلب على هذه البلاد. فقلت أيها الرجل ذهبت من الأمر في غير مذهب. قال ما اسمك؟ قلت عمر بن الخطاب. قال أنت والله الذي لا إله إلا هو صاحبنا من غير شك، فاكتب لي على ديري هذا وأهله وما فيه أمانا. قال قلت أيها الرجل قد صنعت معروفا فلا تكدره. قال إنما هو كتاب في رق وليس عليك فيه مؤونة ولا شيء، فإن كنت صاحبنا فهو الذي أريد، وإن تكن الأخرى فأي شيء يضر؟ قلت هاتي. فكتبت له أمانا ثم ختمته ودفعته إليه. قال فدعا بنفقة وثوب فدفعها إلي، ثم دعا بأتان قد أوكفت فقال أتسمع؟ قلت نعم. قال اخرج على هذه الأتان فإنها لا تمر بقوم ولا أهل دير إلا علفوها، حتى إذا بلغت مأمنك فخل عنها واضرب وجهها مدبرة، فإنها تعلف وتسقى حتى تصل. قال فركبتها ثم سرت عليها حتى أدركت أصحابي وهم متوجهون، فلم أمر بقوم إلا سقوها وعلفوها حتى لحقت أصحابي، فنزلت عنها وضربت وجهها مدبرة، ثم سرت معهم حتى قدمت على أهلي. قال أسلم. فلما قدم عمر بن الخطاب الشام أتاه ذلك الراهب في خلافته وهو صاحب دير العدس بذلك الكتاب، فلما قرأه عمر عرفه، فقال له الراهب في لي بشرطي. فقال له عمر جاء أمر غير ذلك، جاء ما ليس لعمر ولا لأبي عمر فيه شيء. فاستشار فيه عمر المسلمين فقالوا نرى أن تفي له يا أمير المؤمنين. قال عمر هل عندك للمسلمين منفعة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فأنشأ عمر يحدثنا حديثا حتى أتى على آخره، ثم قال عمر للراهب إن أضفتم المسلمين وأرشدتموهم الطريق وهديتم الضال ومرضتم المرضى ممن يمر بكم من المسلمين فعلنا. قالوا نعم يا أمير المؤمنين نفعل. قال فوفى له عمر. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال خرجت في الجاهلية بتجارة إلى الشام، فنزلت في بعض الطريق لقضاء حاجة وتقدمتني القافلة، فإني لك ذلك إذ أقبل إلي راهب على أتان له قد خرج في بعض الزيارات يريد فلسطين وهو يذهب عطشا، وكان يوما صائفا، فسلم علي واستسقاني ماء، ولم يكن معي غير فضلة في إداوة معلقة على كفل الفرس فآثرته بها، وتبين له ذلك فشكر لي فعلي وشكى تعب اللحقة وأنه يريد النزول والراحة قليلا وهو خائف من الوحدة وفساد الطريق، وكأنه أراد الأنس بي. فقلت له انزل فإني أونسك ولا أتركك، وكنت عارفا بالطريق. فعرجنا إلى ظل شجرة أرز فعرسنا تحتها، أي نزلنا آخر الليل للراحة، وقلت أعينه ثم ألحق القافلة بعد تعريسها بساعة، وكان له غلام ورحل قد تأخرا عنه، فكان مع ذلك ينتظر. فلما نزلنا استلقى على جنبه ونام، وركبت فرسي أطلب بعض الحياض التي كنت أعرفها لأملأ إداوتي منها، فوجدت واحدا منها فملأت الإداوة، ورجعت والراهب نائم بحالي، وإذا بثعبان عظيم يسير إليه لينهشه، فاخترطت سيفي ونزلت إليه فلحقته وقد كاد ينقره فقتلته، وجلست أخفر الراهب إلى أن قام وقد استراح من تعبه، فعرضت عليه الماء فشرب ونظر إلى الثعبان فهاله أمره، فعرفت أنه قصده وأني قتلته فشكر وقال قد أحييتني مرتين ووجب حقك علي، قد حبست نفسك علي ونزلت معي حتى استرحت وأنستني من الوحدة ووحشة الطريق، وأنا مع ذلك في غربة ولا أدري بماذا أكافئك. ثم ركبنا وسرنا، فما لحقنا القافلة إلا مساء، وطلبت رحلي وغلاما كان معي إلى أن وجدته، فأنزلت الراهب معي إلى أن أصبحنا، فجاءه غلامه ورحله فقال لي أين تريد، فعرفته أني أريد دمشق بتجارة معي، فسألني عنها فأخبرته، فقال لي أين تريد، تدخل معي إلى مصر فإن لي بها حالا جميلة وجاها عريضة، ولعلي أكافئك على ما أوليتني، فإن يدي تقصرها هنا عن مكافأتك، وعلي أن أربحك في تجارتك ضعف ما تأمله من الربح منها. فوقع كلامه بقلبي، فقلت له على أن تخرج معي من يكفلني ويحملني في طريقي، أو تضيفني إلى من يبلغني هذا المكان، فإني إذا بلغته عرفت الطريق إلى موضعي. قال بل أردك إليه من طريق هو أقرب من طريقك هذا. فسرت معه فرأيت رجلا جميل الصحبة والمرافقة، وكان فيه مع ذلك فهم وعلم، وكان من أبناء القبط الأولين، وكان يخبرني عن مصر وأهلها في القديم، وعن عجائبها وطلسماتها وملوكها، وخبر بخت نصر وكيف دخل البلد وأخذه بالحيلة التي تمت له حتى وصل إليه وما كان بعد ذلك، ولم نزل في أنس إلى أن دخلنا مصر، فلم نكن نمر بموضع ولا دير إلا تلقونا بالإكرام والجميل، وعدينا النيل وسرنا حتى دخلنا الإسكندرية، فأنزلني عنده، وأتاني جماعة من أهله وذوي قرابته، وجماعة من وجوه أهل البلد، وكان مقدما عندهم، فسلموا عليه وهنؤوه بالسلامة، وقضوا حوائجه وأكرموه وأتحفوه، ولم يكن يدخل إليه أحد من أهله وغيرهم إلا أخبرهم بخبري، وأني خلصته من العطش بما كان معي من الماء، وأني آثرته على نفسي، وخبرهم بما كان من أمر الثعبان، فما منهم أحد إلا برني وأكرمني، واجتمعت لي دنانير كثيرة، ووجه أقاربه وباع منهم ومن غيرهم البضاعة التي كانت معي، وأفضلت فيها فضلا كثيرا، وأقمت أكثر من شهر وأنا أطوف بالإسكندرية وأنظر إلى عجائبها ومنارها، ثم استأذنته للخروج، فقال لي إن لنا عيدا وقد حضر، فأقم عندي حتى تشاهده، وأوجه معك من يخفرك إلى حدود أرض الحجاز، فأجبته إلى ذلك، وحضر العيد، وزينت كنائس الإسكندرية، وخصوا منها كنيسة مرخمة عظيمة كانوا يجتمعون إليها بأحدث الزي، وكان خارج الكنيسة أسطوان كبير واسع مفروش بالبسط، وقد جلس عليه رؤساؤهم وبطارقتهم، وكان من عادتهم أن يضربوا خارج الأسطوان في فسيح هناك بصولجان وكرة تطير إلى ذلك الأسطوان، فمن وقعت في حجره الكرة من أولئك البطارقة والرؤساء حكم له بولاية مصر. قال عمرو: فأجلسني وسط أولئك الوجوه والبطارقة، فإني لمشغول بالنظر إليهم وإلى زيهم، وأولئك خارج الأسطوان يضربون تلك الكرة، إذ طارت إلي فسقطت في حجري، فأكبروا ذلك وجعلوا يتأملوني ويعجبون مني ومن سقوط الكرة في حجري، ثم ردوا الكرة إلى خارج وضربوها أيضا مرة أخرى فطارت حتى سقطت في حجري ثانية فازدادوا عجبا وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويزمزمون بكلامهم وأنا لا أعرف ما يقولون. ثم أخرجوا الكرة وضربوها مرة ثالثة فسقطت في حجري ودخلت في كمي فزاد تعجبهم وقالوا إن هذا الأمر يراد أو بطل فعل الكرة. وأقمت حتى انقضت أيام عيدهم فسألته أن يأذن لي في الخروج إلى الحجاز فأذن لي في ذلك بعد أن شرط علي ألا أترك زيارته في كل وقت يمكنني وأنفذني مع غلام له وجهزني بطريف من ثياب الوشي التي كانت تعمل بالإسكندرية وثياب من دبيق ضمياط وأكسية رقيقة من صوف وفصوص وغير ذلك فانصرفت إلى أهلي بوفر حال وأخرجني الغلام من ناحية أستغني فيها عن الخفير وكان الغلام الذي وجهه معي يدري أمرهم فسألته عن أمر الكرة فعرفني أن من عاداتها ذلك اليوم أن لا يقع في حجر أحد إلا ولي مصر وأنهم عجبوا من ذلك وقالوا هذا رجل عربي وغريب وكيف يلي هذا مصر وصرفوا الأمر إلى فساد فعل الكرة قال عمرو فوقع في نفسي من ذلك أمر لم أعرف الوجه فيه وسرت إلى منزلي وأنا أوفر التجار الذين خرجت معهم إلى الشام وأحسنهم حالا وعرض في نفسي شيء من أمر مصر فقلت أحمل تجارة إلى بلد الروم وأدخل إلى الملك ولعله أن يقلدني أمر مصر ثم قلت إن هذا النظر فاسد وهل يترك الملك بطارقته وأصحابه ويوليني أنا وأنا عربي على غير دينه فسمعت قائلا يقول لا بد لفلان من ذلك ويصير منه إلى ما يحب فزاد ذلك في قوة أملي في الولاية على مصر إلى أن كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وجاءته هدية المقوقس وقال إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بالقبط خيرا وجازوا أهلها بالجميل فإنهم خؤولة إبراهيم فلما سمعت ذلك تحققت أنه سيكون لي يد على مصر.